منها ما هو واهي لا يلتفت إليه، ومنها ما ينبغي أن نلتفت إليه. فذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي هذه الأدلة التي ينبغي أن نلتفت إليها، والتي صارت بمثابة شبه ينبغي أن نقف عليها ونرد عليها. فكان مجموعها ثمانية، فكان مجموعها ثمانية. قلت حينما نظروا إلى هذه الآية التي نحن بصددها، إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، والاعتراض على الله سبحانه وتعالى كبيرة ومعصية. ثانيا هم قد اغتابوا آدم، واغتابونا جميعا، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ثالثا هم قد زكوا أنفسهم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ثمانيات أمور سقناها، لا داعي إلى أن أعيدها مرة أخرى، وإنما أحتاج في هذا اللقاء إلى أن أرد على هذه الشبه. قد رأيتم في اللقاء الماضي في سياق الآيات التي نحن بصددها اكتملت ستة أمور، وهناك أمران خارجان عن سياق هذه الآيات. الأمر الأول وهو حينما نظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، فقالوا إن صاحب النار، الصاحب يعني المعذب المخلد فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقالوا إن هذه الآية تعني أن الملائكة سيدخلون النار وسيخلدون فيها. كذلك نظر هؤلاء إلى إبليس على اعتبار أنه من الملائكة، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى استثناه من الملائكة كما قلنا في اللقاء الماضي، فسجدوا إلا إبليس، والمستثنى من جنس المستثنى منه. ثانيا عاتبه الله سبحانه وتعالى على عدم السجود، فلو لم يكن من الملائكة لما عاتبه الله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا بالرد على هاتين الشبهتين، ثم نثني إن شاء الله تعالى بالرد على باقي الشبه والتي جاء ذكرها من خلال الآية أو الآيات التي نحن بصددها الآن. أما عن قولهم إن الله قال في الملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وقالوا إن أصحاب النار هم الذين يعذبون ويخلدون فيها، فهذا خلط للأمور ولعب بالألفاظ. لماذا أقول هذا لعب بالألفاظ؟ لماذا؟ اتفقنا من ذي قبل أن الكلمة الواحدة في اللغة العربية يكون لها أكثر من وجه وأكثر من معنى. اتفق أهل العلم على أن كلمة صاحب يعنى بها ساكن المكان وداخله، خلاص، وإن لم يكن هو الصاحب في الأصل ساكن المكان وداخله، ويعنى بها الصاحب الأصلي الذي يدبر حال المكان ويتصرف فيه. أضرب لك مثالا بسكنك الذي تسكن فيه، لو قالوا من صاحب هذه الشقة؟ يطلع مين؟ والله يطلع اثنين، انا اقول والله يطلع اثنين، يطلع من يسكنها، يصح ان يقال هو صاحب الشقة باعتباره السكنة وشغل العين، ويطلق هذا ايضا على صاحب العقار مش كده، ولذلك هو يقال صاحبها. ولو جينا قالوا طيب ما تبيع لنا الشقة دي، يقول لك والله انا ما اقدرش لان انا مش صاحبها. الله اكبر، ده يقال صاحبها باعتبار الايه؟ باعتبار السكنة، والاخر صاحبها باعتبار انه له ايه؟ حق الايه؟ التصرف وما الى هذا. قالوا كذلك الامر، الله سبحانه وتعالى سمى الداخلين باعتبار السكنة، سماهم ايه؟ اصحاب النار. وسمى الملائكة الذين يقومون على حراسة النار وعلى تدبير أمرها وعلى تصريف أحوالها سماهم إيه؟ أصحاب النار، أليس كذلك؟ هذا يطلق وذاك يطلق، ولا تحمل هذا المعنى وتجعله ملاصقا لذاك، وتجعله ملاصقا لذاك. ولذلك صحبة أهل النار صحبة الله سبحانه وتعالى وضحها فقال أولئك أصحاب النار، أصحابها ملكينها يعني، قال لا هم إيه؟ فيها خالدون. يبقى أصحابها باعتبار إيه؟ باعتبار إيه؟ السكنة فيها، أصحابها بهذا الاعتبار. وأما وما جعلنا أصحاب النار، وما جعلنا المتصرفين في أحوالها والقائمين على شؤونها إلا إيه؟ إلا ملائكة، فلا تسوي بين الإيه؟ بين اللفظين. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قال فيها ملائكة غلاظ شداد، قال إيه؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. عليها يعني إيه؟ يعني يقومون على شؤونها وعلى أحوالها وما إلى هذا، أليس كذلك؟ فكونك أو كونهم جعلوا هذا اللفظ مساوي لتلك فهذا عبث ولعب بالألفاظ، هذا أولا. ثانيا، لما قالوا إن إبليس قد عصى الله سبحانه وتعالى، وإبليس بدلالة ما ذكرناه من دليلين على حسب زعمهم هو من الإيه؟ من الملائكة، رد هذا القول عليهم وقلنا أيضا هذا جهل بحقيقة القرآن. لماذا؟ اتفقنا من ذي قبل، قلت وخاصة حتى وأنا أدرس لبعض إخوانكم علم الأصول، قلت دائما يأتي لفظ صريح واضح كده خلاص، يحتمل هذا اللفظ الصريح ينص على معنى، ويأتي لفظ ليس بصريح يحتمل معنى مضاد. العمدة في الحكم يكون ايه؟ العمدة في الحكم يكون ايه؟ اللفظ الصريح. طب واللفظ المحتمل نبحث له عن تأويل يتفق به مع اللفظ الايه؟ اللفظ الصريح. دايما العمدة معانا كده يكون اللفظ الايه؟ الصريح. يكون اللفظ الايه؟ الصريح. تقول لي ازاي؟ اقول لك خليك في القضية اللي احنا فيها دي حتى لا اذهب بك بعيدا. الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن ابليس هل جاء الحديث عنه بلفظ صريح ممن هو؟ الاجابة نعم، في قول الله سبحانه وتعالى كان من الجن ففسق عن امر ربه. يبقى اللفظ الصريح معي انه ليس من الايه؟ من الملائكة، انه من الايه؟ من الجن. ويؤكد صراحة هذا اللفظ ما قطع به ابليس نفسه، ما قطع به ابليس نفسه وهو يتحدث عن خلقته. هؤلاء الذين قالوا ان ابليس من الملائكة يتفقون معنا على ان الانسان خلق من طين، وعلى ان الجان خلق من النار، وعلى ان الملائكة خلق من النور. انا اقول لا دراية لهم بالقرآن، لانهم لو لهم حتى دراية بالقرآن ابليس لما اراد ان يفضل نفسه على ادم واراد ان يبين انه كان اولى واحق ان يسجد له ماذا قال؟ قال انا خير منه خلقتني هل من نور؟ والله لو قال من نور كنا قلنا اذا هو من الملائكة. قال خلقتني من ايه؟ من نار، وخلقته من ايه؟ وخلقته من طين. اذا الصريح في القرآن يقطع بانه من الايه؟ من الجن وليس من الملائكة. تسألني تقول طيب اذا كان من الجن كيف استثناه الله سبحانه وتعالى من الايه؟ من الملائكة. اقول لك ان القاعدة اللغوية تنص على ان الاستثناء كما يكون استثناء جنس من جنس يكون استثناء حال من حال وان اختلف الجنس. وان اختلف الجنس. تقول لي يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ خلاص ادي هفترض ان انا في مسجد يقوم على سنة الله بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن في مسجدنا يكون معنا رجال واطفال ونساء، خلاص، والنساء في مؤخرة المسجد كما كان الحال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قلت للحاضرين من الرجال، قلت ليقم كل الرجال وأنت يا فاطمة، لواحدة من النساء أهو، خلاص، لواحدة من إيه؟ من النساء. الجنس متحد؟ لا، جنسك الذكورة وجنسها الإيه؟ الأنوث، مش كده؟ يبقى القضية أنت أنا بقول رجال، خلاص، وهي إيه؟ نساء، فاختلف الأمر، إلا أنني خصصتها بالأمر، فاتحدت معكم مش في الجنس، في الحال، أنكم كما أمرتم بالقيام، أمر فيها كذلك بالإيه؟ بالقيام. فلو أنها لم تقم جاز لي أن أقول قام الرجال إلا فاطمة. تقول لي الله ده جنسها مختلف. أقول لك ولكنها اتحدت معهم في الايه؟ في الأمر. فلما اتحد حالها مع حالهم جاز استثناؤها منهم باعتبار أنها خالفتهم في الحال الذي أمرت أن توافقهم فيه. وصلت؟ وصلت. قال بهذا المنطلق تنطلق الامر بالسجود. يعتقد بعض القاصرين انه كان امرا عاما للملائكة فقط. والله لقد وهموا في هذا. نحن حينما ندرس او ندرس للطلبة التفسير التحليلي نقول له حينما توجه امر بالسجود كان هناك امران، كان هناك امر عام للملائكة وكان هناك امر خاص لابليس. اقرأ ان شئت قول الله تعالى وهو يعاتب ابليس لما لم تسجد اذ امرتك. ايش تفهم من هذا؟ اذ امرتك، ما قالوش اذ امرت الملائكة، قالوا اذ ايه؟ اذ امرتك. فقالوا صريح القرآن يشير إلى أن الله كما أمر الملائكة بالسجود خص إبليس بالأمر. إذا إبليس في هذه الحالة اتحد مع الملائكة في إيه؟ مش في الجنس بقى، اتحد معهم في إيه؟ في الحال. وما دام قد اتحد معهم في الحال فإذا لم يسجد جاز أن يستثنى منهم على اعتبار انه كان مطالبا بان يتفق معهم في الحال فلم يوافقهم في الحال، فجاز استثناء ابليس من الملائكة وهو استثناء حال من ايه؟ من حال. وصلت؟ وصلت. من اجل هذا بديش تقول لي طب لو ما كانش بقى من الملائكة ربنا بيعاتبه ليه؟ بيعاتبه لانه امره امرا ايه؟ امرا خاصا، مش كده ولا ايه؟ استحق العتاب ولا ما استحقش؟ يبقى لا تنسى قول الله تعالى لما لم تسجد ايه؟ اذ امرتك، لا تنساها، لا تنساها. ما قالوش اذ امرت الملائكة ما سجدتش انت ليه؟ كالآن يقول له انا لست من الملائكة، ولكن اذ امرتك هذه تقطع بان ابليس توجه اليه امر ايه؟ امر خاص. فلا يحتج احد بعصيان ابليس على ان الملائكة يعصون الله، إذ أن حقيقة الأمر أن إبليس كان من الإيه؟ من الجن، ففسق عن أمر إيه؟ ففسق عن أمر ربه. وضحت الصورة؟ وضحت الصورة. تعال ننتقل إلى باقي الشبه التي أثاروها بالنسبة للآيات التي نحن بصددها. هم بداية قالوا قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، جعلوه اعتراضا على الله. من قال لك هذا؟ من قال لك أنه اعتراضا على الله؟ وإنما كما قال أهل العلم هو استظهار للحكمة التي لم يعلموها مع يقينهم بتمام وكمال حكمة الله. يعني أنت حينما تثق في حكمته ورأيتني أقدم على أمر أنت لا تفهمه، فحينما تقول لي لما فعلت كذا، فهذا لا يعني أنك تعترض علي، وإنما يعني أنك تريد أن تقف على تعملت كده ليه، عايز تعرف الحكمة التي لأجلها أنا ها لماذا أفعل هذا الأمر. فمعلوم إذا كان يعني إني جاعل في الأرض خليفة، وأنا سأقول إن الملائكة لهم مقدمات يقينية علموا منها فساد آدم وذريته، إذا كان هذا مفسدا في الأرض هو ذريته سبحان الله، وأنت رب شئت بحكمتك أن يكون خليفة، فما هي الحكمة في جعله خليفة في الأرض؟ إذا هم لا يعترضون وإنما يستظهرون ليه؟ يستظهرون الحكمة. فاستفهامهم لم يكن استفهام اعتراض، وإنما كان استفهام استظهار حكمة. وهكذا كان حتى الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي إذا فعل أمرا لم يقف على حكمته سألوه لما فعلت كذا، ليسوا معترضين عليه، وخذها بقى قاعدة كده على طول، وإنما كانوا يستظهرون ليه؟ يستظهرون الحكمة. إيه الحكمة من وراء هذا الفعل؟ ليه عقلنا قصر على أن يقف على هذه الايه الحكمة؟ صحيح، والإنسان حينما يقصر به عقله عن الوقوف على حكمة ما من فعل ما من حكيم يثق في حكمته، ينبغي أن يسهل ليستظهر ليه؟ ليستظهر الحكمة. إذا السؤال لم يكن سؤال اعتراض، وإنما كان سؤال استظهار حكمة. أربعة، قالوا هم لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هم بهذا اغتابوا آدم وذريته، وقالوا ان الغيبة من الكبائر. قل يا لهم والله انت ما فهمت شيئا في الدين. ليه؟ لان الشرع حينما حرم الغيبة اباحها في مواطن محددة. مش احنا قلنا كلام جمال، قلنا ان ليس الحديث عن معايب الاخرين اغتياب على الاطلاق على الاطلاق. فقلنا مثلا في الشهادة، مش هتضطر حينما تشهد تذكر عيب من تشهد عليه تبقى بتغتابه، يبقى ما عادش فينا هيشهد، مش كده ولا ايه؟ ففي الشهادة يجوز هذا. في الجرح والتعديل، يعني نحن عندنا علم في مصطلح الحديث بيسمى بعلم الجرح والتعديل، مش كده؟ انت عارف علم الجرح والتعديل ده قائم على ايه؟ فلان حلو في كذا وكذا وكذا وكذا، وحش في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويقعد يذكر جمله من معايبه، كان مدلسا، كان كذابا، كان كذا، كان كذا، كان كذا، كان كذا، كان كذا، ليه؟ يقصد من وراء هذا العلم ليس مجرد تجريح الناس وذكر معايبهم، وإنما يقصد به إفادة المسلم، أن تجلب له خيرا، أن تدفع عنه شرا، حتى لا يصدق كذابا في رواياته عن رسول الله، وحتى لا يأخذ من مدلس قد عن في رواياته عن رسول الله، وما إلى هذا وما إلى هذا. إذا فالغيبة في مثل هذا الأمر أيضا جائزة شرعا. كذلك أيضا في الاستفتاء. سبحان الله، انت حينما تستفتي، امرأة تستفتي شيخ زوجها، رجل مثلا غشاش، وهذا عيب فيه، كذاب، هذا عيب فيه، خلاص هي تريد ان تعرف هل لها حق طلب الطلاق او ليس لها حق طلب الطلاق؟ طب بالله عليك لما تيجي تقولي تبقى بتختاب زوجها، ها؟ تبقى بتختابه مش كده؟ تبقى بتختابه. ولذلك قالوا فيه الاستفتاء والعلم والتعلم لا يعد هذا ايه؟ ها؟ اغتيابا. جالس قال لي تقول لي الراجل فيه كذا وكذا، واحد جاي يقول لي جاري فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانا لا ادري ماذا افعل معه. او يمشي مختاب ويمزح كده؟ قال ابدا والله، قال ابدا والله لا يعد هذا اغتيابا. والحديث البخاري واضح في هذا. امرأة ابي سفيان حينما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر الله عليها، يعني لا اذكر هي امرأة ولا مش امرأة، فقالت له انه رجل شحيح. حديث البخاري ان زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني واولادي. يبقى قالت عليه ايه؟ طب مش شحيح ده ذكر عيب ولا ايه؟ اغتياب؟ اللي والله لا يعد اغتياب، لا يعد اغتياب، لانها الان بتعمل ايه؟ الشخص عايز تتعلم. اخذ من ماله بغير اذنه؟ فقال له النبي، لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك. وولدك يبقى بتعمل ايه الان؟ تستفتي. كذلك ذكر المعايب في من جاهر بذلك. ولذلك البخاري يعمل باب، طب انتوا تسمعون على الملابس الله بننال من الرقصين والرقصات والفنانين والفنانات، وبنتكلم عنهم ونذكرهم بالاسم كمان مش كده؟ ما يجيش بقى واحد قال يقول لي انت كده بقى اختبتهم، اختبت يا تعمال، انت فاهم حاجه؟ انت فاهم حاجه؟ ده البخاري عد بابا في صحيح البخاري في كتابه الادب في وقت اتكلم عن الغيبه، أنه لا غيبة لفاسق، الفاسق هو المجاهر بالإيه؟ بالمعصية. الله تيجي تقول لي فلان ده شارب دخان، وواحد يقول لك ما تكتبوش، يعني هو بيشربه في البيرة، ما هو ماشي بالشارع هو بيعمل كده، اختب إيه؟ ما المسألة كل الناس عارفاها أهو، كل الناس عارفاها أهو، الرقاصة بتقول عليها رقاصة، ما تكتبهاش، هي بترقص في البيرة، ما هي بترقص لكل الناس، لا إله إلا الله. فيبني المجاهر بالمعصية ذكر معايبه لا يعد ايه؟ لا يعد اغتيابا. وهكذا اذا قبل ما تقول بقى غيبه ومش غيبه لابد ان تقف على متى تكون ذكر المعايب من باب الاغتياب، ومتى لا تكون من باب الاغتياب، ومتى لا تكون من باب الايه؟ من باب الاغتياب. فسنجد ان شاء الله تعالى انهم حينما قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أنهم كانوا يذكرون هذه المعايب على سبيل الاستفتاء، إذا كان من شأنه كذا وكذا وكذا يا رب فنحن نستفتي هل يجوز أن يكون خليفة في الأرض؟ يبقى كان السؤال سؤال على سبيل الايه؟ استفتاء العلم، استفتاء العلم، وليس مجرد الايه؟ وليس مجرد ها الاغتياب والذنب، لا، يبقى كان السؤال كان على سبيل الايه؟ كان على سبيل الاستفتاء. الامر الله بكام الخامس، الخامس لا الخامس الخامس الامر الخامس ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. خلاص، قال لهم زكوا انفسهم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، فيقول لك هم زكوا انفسهم ويسيب خلاص، وزكاة النفس لا تجوز وتعد جريمة وهم وقعوا فيها. قلت بس بالراحة، قلنا طيب زي ما قلنا تفتكروا واحنا بنفسر صورة يوسف، لو تفتكروا قلت لكم نعم فاكرين، طب هسأل اشوفك فاكر ولا مش فاكر، تفتكروا ان انا قلت ان سيدنا يوسف قال للملك ملك مصر قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، هذه زي نسبح بحمدك ونقدس لك. ها فسيدنا يوسف في هذا المقام ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ زكى نفسه. تفتكروا ان انا قلت لكم في هذا الوقت ان تزكية النفس كبأن الغيبة ليست مرفوضة على الاطلاق، كذلك تزكية النفس ليست مرفوضة على الاطلاق. فهناك اوقات واحوال يجوز فيها تزكية النفس. فاكرينها؟ طب قول. طب كويس، ادي حاجه انت فاكرها صحيح. ها وباقي الحاجات فقلنا ان شاء الله تعالى ان تزكية النفس تجوز رقم واحد اذا كان فيها ما ينفع المسلمين، اذا كان فيها ما ايه فيها جلب نفع للمسلمين، خلاص فده توقف على تزكيتك لنفسك. زي ما قلت حينما ارى او وده حدث كما قلت معي، رأيت واحدا من الناس مثلا يسيء في الوضوء، جلست اتحدث ايوه بتوضا ازاي، خلاص اذا تزكيته لنفسي حققت له تحقيق مصلحة للناس. كذلك تزكية النفس في الحرب، الحرب الله زي ما قلت ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصول ويجول في القتال ويقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، مش كده اللي ايه. وقلت ان كان يطلع بقى واحد مثلا زي ما قلت كان في بدايه كل معركه يحدث لقاء، يحدث لقاء فيقوم مثلا واحد زي ما واحد قام مثلا من يباريزني، من يباريزني، طبعا انت مسلم بقى وربنا قال لك فلا تزكوا انفسكم فانت لازم تبقى متواضع، تقوم طالع تقول له انا العبد الفقير الغلبان المسكين يا عشان ابقى ازكر، يا راجل انت بتقول له كلني، انت بتقول لي كلني، لازم تطلع تقول له ايه قال الاسد المغوار ان شاء الله اقطعك، خلاص ايوه كده اللهم اللي انت عايز ايه، امال تطلع خايب ولا ايه. ففي الحرب والقتال ايوه تزكي نفسك، تزكي مش في الخناقه، مش في الخناقه، مش في الخناقه، مش في الخناقه، بقول في الحرب والقتال انت تقاتل اعداء الله مش بتتخانق معاها، ها اخيك المسلم والله اقطعك وبس عليك العام في الحاجات دي بس، لا في الحرب والقتال. اذا هناك مقامات، مقامات يجوز فيها تزكية النفس، فليست تزكية النفس مرفوضة على الاطلاق. فلما قال الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، التزكية دي جازت ليه؟ فحوى كلام بيقول ان التزكية جائزة، مش ممكن تكون غير جائزة، مش كده ولا ايه؟ ولا يبقى عصاه فعلا، فهي تزكية ايه؟ جائزة. طب لماذا جازت هذه التزكية؟ ايه وجه جوازها؟ هي بتبقى مجرد تزكية محضة كده، ليه؟ ها؟ ها؟ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. ها؟ ايه وجه التزكية؟ ها؟ عايز تعرف؟ عايز اجيبي بالجمعة الجاية ان شاء الله. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.